أسبوع مر ولا وصل منك مرسال يا قو قلبك كيف تقطعني أسبوع الجوع كافر وانت ما ترحم الحال أنا عليك من الوله ميت جوع يلي غيابك صعب يطري على البال تركتني ضايق وحاير ومفجوع ما كني إلا شايب فاقد عيال وما كنا كل محرم من حق مشروع يفوع لك قلبي ليا مر الأطلال ليت مالي قلبي اشتاق ويفوع حسبي عليك شلون قطعت الامال بموت لا صار الامل فيك مقطوع يا صاحبي ما كل نزال رحال انت الحياه من وين ما رحت متبوع نسياني الزولم بالعماق يختال اصعب على صاحبك من حبه الكوع لو الثمن في شوفتك عمر رجال كان الثمن من يوم ما غبت مدفوع لو القدر ما تم قوله اللي قال ما ضاق صدره لانحنى راس مرفوع يا صاحبي عشقتني فعل وخصال وانا عشقتك شعر واحساس وطبوع وشلون تتركني كذا لشه بلال وقدام عيني تجف ينبوع ينبوع وانا عشانك جيت والغيم همال سيل الوديان وداح مجموع ما ردني عنك سواليف عذال تزعل علي ربوع وتقدر ربوع كان المهم عيشك جنون وصال ويكون لي كلمة ولي راي مسموع واليوم ضاقت بي من الجال للجال فرقاك تقسم ظهر وتحز وتلوع لو جيت شفت الحال ما سرك الحال في غيبتك ضايق وحاير ومفجوع هذا غياب أسبوع وشلون لو طال طالب ليطول غيابك عن أسبوع